الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، فهذا الدرس الثاني في القراءة في كتاب رواية ورش عن الإمام نافع المدني رحمهم الله للعلامة محمد خليل الحصري رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى المسألة الثانية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي مما ضرد به ورش عن حفص، وهو فيما يتعلق بحكم ميم الجمع. قال: الثانية يضم ميم الجمع ويصلها بواب إن كان الحرف الذي بعدها متحركا وكان همزة، لأن هذا الحكم مما ضرد به ورش عن حفص، وهو أن ورشا يضم ميم الجمع إذا أتى من بعدها همز قطع ويمدها مد صلة كبرى، وذلك بهذه الضوابط والقيود: كل ميم جمع جاء بعدها همزة قطع فإن ورشا من طريق الأزرق يضمها ويمدها مدا مشبعا كما سيأتي في المثال. إذن قوله يضم ميم الجمع ويصلها بواو تلحق ضبطا في المصحف، وهذه الواو تكون حرف مد ويكون من باب مد المفصل ومن باب الصلة الكبرى، إن كان الحرف الذي بعدها متحركا وكان همزة، أي همزة قطع، نحو أنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليهم أنذرتهم أم. إذن هذا المثال فيه شاهدان لهذه القاعدة. الأول بقوله سبحانه وتعالى: سواء عليهم، عليهم في آخرها ميم جمع وجاء بعدها همزة قطع في أنذرتهم، وسيأتي حكم الإبدال إن شاء الله فيما سيأتي بعد ذلك. فإن ورشا في هذا المثال يمد ميم الجمع في، لأنها توفرت فيها الشروط والقيود المطلوبة، فهي ميم جمع جاء بعدها همزة قطع، فيقول مرة أخرى: سواء عليهم أنذرتهم أم لم. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: ومنهم أميون، ومنهم أميون. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون. كذلك هذه فيها شاهدان للقاعدة: مقتكم آخرها ميم جمع، أنفسكم أولها همزة قطع، كذلك أنفسكم آخرها ميم جمع إذ أولها همزة قطع. فيقول مرة أخرى: أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون. فهذا هو الحكم، وهو كثير الورود في القرآن عن ورش عن نافع ويمده كما لاحظنا مد إشباع ست حركات، وعلامته في المصحف أن يرسم بعد ميم الجمع واو صغيرة عليها إشارة المد. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة. قال: يقرأ، أي ورش مفردا بها عن حفص، يقرأ بعض هاءات الضمير ولا يشبع حركتها كهاء أرجه في أرجه وأخاه في الأعراف والشعراء، وهاء فألقه في النمل. وسأذكر مذهبه في جميع هاءات الضمير التي تخالف قراءته فيها قراءة حفص في جميع مواقعها في القرآن الكريم. إذن هذه المسألة الثالثة التي ذكرها الحصري رحمه الله تعالى مما ضرد به ورش عن حفص. ولعل هذه الجملة من كلام العلامة محمد الخليل الحصري رحمه الله تعالى لعلها سهون، لأن هذا الذي مثل به ورش إنما خالف فيه حفصا من جهة عدم تسكين هاء الضمير، ولكن هو أي ورش رحمه الله تعالى يكسرها ويجعلها صلة، أي يمدها صلة. فلعل الشيخ أصابه سهو في هذا، أو لعله دخلت له قراءة أو رواية قالون في محل قراءة أو رواية ورش، لأن ما ذكره هنا في هذه المسألة الثالثة إنما ينطبق على قالون وهو مما خالف به حفصا، وأما ورش فله مذهب آخر كما أشرنا، وهو أنه يقرأ بعض هاءات الضمير، هاء الضمير ويقال لها هاء الكناية، يمدها مد صلة أي مدا طبيعيا. وهذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ بعضها وسيأتي بقيتها. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى أرجه وأخاه، هكذا يقرأ حفص بتسكين الهاء. أما ورش عن نافع فإنه يقول أرجه وأخاه، أرجه وأخاه بكسر الهاء وصلتها، ولذلك تلحق على رواية ورش تلحق ياء صغيرة ضبطا بعد أرجه، وكذلك فألقه صلة صغرى، وهذا له نظائر. كذلك في قوله فألقه في سورة النمل هكذا يقرأها فألقه فألقه، ويجعل بعدها ياء صلة. فقوله لا يشبع حركتها، إن كان يقصد أنه لا يمدها مدا طبيعيا فهذا لعله سهو، لأن الذي يفعل ذلك إنما هو قالون عن نافع. وأما ورش فإنه يصلها صلة صغرى. وأما إذا كان يقصد لا يشبعها أي لا يمدها مدا مشبعا أي زائدا على المد الطبيعي، فذلك صحيح في هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ، لكن هناك أمثلة أخرى لم يذكرها الشيخ وستأتي يصلها صلة كبرى لوجود همزة القطع بعدها، كما في قوله سبحانه وتعالى ومنهم من انتامنه على رواية ورش، ومنهم من انتامنه بقنطار يوده إليك، يوده إليك، فهنا يمدها مد صلة كبرى لأنه جاء بعدها همزة قطع. إذن ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى في مذهب ورش ليس بالدقيق، وإنما ينطبق على رواية قالون، فقالون هو الذي يقرأها بعدم إشباع، فيقول في أرجه أرجه في أرجه يقرأها أرجه بدون أن يمدها. أما ورش فإنه يمدها مدا طبيعيا أرجه وأخاه، وهكذا فألقه ونوليه ونصله إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مواضعه. والله أعلم، هذا الذي ظهر لي لأني لا أعلم أحدا من أهل القراءات ذكر ما ذكره الشيخ هنا عن ورش، لا في الشاطبية ولا في الطيبة ولا في فروعها، والله أعلم. هذا الذي أعلمه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إذن تحرير القاعدة مرة أخرى، يقرأ بعض هاءات الضمير أي ورش ولا يشبعها ولا يشبع حركتها مثل الأرجي، ولكن في الحقيقة هذا فيه مد كما قلنا مد طبيعي، وكذلك فألقيه لورش والعلم عند الله.